معاشر المسلمين، بعد هذا العرض لكلا الطرفين تتجلى لنا الصورة وتبدو واضحة أمام العيان في أهمية توجيه الوالدين لأبنائهم وبناتهم ليحسنوا بعد ذلك استغلال أوقاتهم. فيا أيها الأب ويا أيتها الأم، هل جلس كل منكما مع أبنائه وسألهم عن برنامجهم في هذه الإجازة؟ أم هل أعددتم لهم برامج تعينهم على قضاء إجازتهم على أتم وجه وأنفع حال؟ برامج متعددة ووسائل متنوعة وأساليب مبتكرة تتخللها رحلات ترفيهية عائلية تضفي على الحياة البهجة والسرور والفرح والحبور. فإن كان الوالدين مشغولين فما أسهل توجيه الأبناء إلى المراكز والنوادي الصيفية والتي يشرف عليها خيرة الشباب والشابات، مراكز تتبناها جمعية الإصلاح وجمعية إحياء التراث وغيرها من الجمعيات الإسلامية التي تقدم العلم النافع وتعود على العمل الصالح وتقرن ذلك باللهو المباح والترفيه البريء. فلله درهم، فلله درهم، كم من جاهل علموه، وكم من ضال بفضل الله هدوه، وكم من سيء خلق هذبوه، فكانوا بذلك كالشمعة تحرق نفسها لتضيء للآخرين، وكالشجرة المثمرة ينتفع منها الجميع، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.